بمحمد كفروا المحامد يعظموا وعقود تيجان القبول تنظم وله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر كظم قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله وتناول الكرم العريض نواله وحوى المفاخر فخره المتقدم والله ما ذرأ الإله ولا برأ بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى فعليه صلى الله ما قلم جرى وجل الديادي نوره المتبسم طلعت على الآفاق شمس وجوده بالخير في أنواره ونجوده فالخلق ترعى ريف رأفة جوده كرما وجار جنابه لا يهضم سور المساني من حروف ثنائه ومحامد الأسماء من أسمائه والرسل تحشر تحت ظل لوائه يوم الميعاد ويستجير المجرمون والكون مبتهج بهاء بهائه وبجيم نجدته وفاء وفائه فلسر سيرته وسين ثنائه شرف يطول وعروة لا تفصم البدر محتقر بطلعة بدره والنجم يغثر عن مراتب غدره ما أسعد المتلذذين بذكره في يوم يعرض للعصاة جهنم دهشته أقطار النبوة في حيرة فأتى خديجة باهتا متحيرا فحكت خديجة لابن نوفل ما جرى من شأن أحمد إذ قد تستفهم قالت أتاه السبع في المتعبر برسالة اقرأ باسم ربك وابتبي فأجاب لست بقارئ من مولدي فثنى عليه اقرأ وربك أكرم قال ابن نوفل ذاك يؤثر عن النبي ينشأ بمكة والمقام بيثرب سيقوم بين مصدر ومكذب وستكثر القتلى وينسفك الدماء هذه علاماته وهذا نعته والوقت في الكتب القديمة وقته ولو أنني أدركته لأطعته وخدمته مع من يطيع ويخدم قالت له فمتى يكون ظهوره وبأي شيء تستقيم أموره قال الملائكة الكرام ظهيره والبيض ترجف والقناة يتحطم وعلى تمام الأربعين ستنجلي شمس النبوة للنبي المرسل بمكارم الأخلاق والشرف العلي فثناه ينجد في البلاد ويسمى ومن العلاء القيامة يوم يبعث مرسلا، لم يبق من حجر ولا مدر ولا نجم ولا شجر ولا وحش الفلا، إلا يصلي مفصحا ويسلم فعليه صلى الله كل عشية وضحى وحياه بكل تحية، تهدى لخير الخلق خير هدية وتعزه وتجله وتكرمه.